لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحاذي هذه السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة، بل ولن تعود الامة الى عزها ومجدها الا وفق هذه السنن التي لا يجدي معها تعسل الاذكياء ولا وهم الاصفياء. قال تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ووالله لقد غيرت الامة وبدلت في جميع الجوانب، غيرت الامة وبدلت، بل لقد وقعت الامة في العصر الحديث في المنكر الاعظم الذي ما خطر لمسلم البتة على بال، الا وهو ان نحت الامة شريعة الكبير المتعال وشريعة سيد الرجال، وحكمت في الاعراض والاموال والفروش والدماء القوانين الوضعية الفاجرة من وضع معاذيل البشر على وجه الارض. استبدلت الامة بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مهلكا مدمرا. وظنت الامة انها يوم ان نحت شريعة الله وشريعة رسول الله وراحت لتلهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة اخرى، ظنت الامة المسكينة انها قد ركبت قوارب النجاة، فغرقت الامة واغرقت وهلكت الامة واهلكت، ولن تعود الامة الى سيادتها وريادتها الا اذا عادت من جديد الى اصل عزها ونفع شرفها ومعين كرمها ومعين بقائها ووجودها الا اذا عادت الى كتاب ربها والى سنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم. انحرفت الامة ايها الشباب فذلت واصبحت قطعة مستباحة لكل امم الارض. وصدق في الامة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في حديثه الصحيح الذي رواه احمد وابو داود من حديث ثوبان انه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قطعتها. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله ان ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد اصبحت الامة الان غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الانسانية كدويلات متناثرة بل متفارعة بل متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية منتنة، وترصف على سمات الامة بلا استثناء رايات القومية والوطنية، وتحكم الامة كلها قوانين العرب العلمانية، وتدور بالامة كلها الدوامات السياسية، فلا تملك الامة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة وجهلت بعد علم وضعفت بعد قوة، واصبحت الامة الاسلامية في ذيل القافلة الانسانية كلها، بعد ان كانت الامة بالامس القريب جدا الدليل الحادق الارق، بعد ان كانت تقود القافلة الانسانية كلها بشدارة واقتدار، واصبحت الامة الان تتسول على مبادئ الفكر الانساني والعلمي كله، بعد ان كانت الامة بالامس القريب جدا منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن الله بعد ان كانت الامة بالامس القريب الدليل الحاذق الارب في الدروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها الا الادلاء المجربون. هذه هي الامة التي زكاها الله في القرآن بالخيرية في قوله كنتم خير امة اخرجت للناس. هذه هي الامة التي زكاها الله في القرآن بالوسطية في قوله سبحانه وكذلك جعلناكم امة وسطا. هذه هي الامة التي امرها الله بوحدة الصف والاعتصام بحبل الله المتين في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي قوله سبحانه وما تكونوا كالذين من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. ان الناظر الى الامة في واقعنا المعاصر سينقلب اليه بصره خاسئا وهو حسير، فان واقع الامة الامين لا يكاد يخفى الان على احد. وما تتعرض اليه الامة اليوم، لا اقول العراق، بل ما تتعرض اليه الامة كلها اليوم من اذلال مهين من سلطي العالم كله، من قلعة الكفر على ظهر الارض امريكا، ما تتعرض له الامة كلها الان من ذل وهوان وضرب باللعان، لا يؤكد تأكيدا جازما هذا الواقع المر الأمين الذي لا يحتاج من داعية او عالم من علماء الامة الان الى مزيد بيان او الى مزيد تشخيص او تدليل، فان الواقع الأليم الذي تحياه الامة لا يجهله الا مسلم لا يعيش الا لشهواته الحقيرة ونزواته الرخيصة. ان مسلم يحترم نفسه، يحترم امته، يحترم هذا الدين، لا اظن البتة انه يشهد هذا الواقع الاليم. ايها الاحبة الكرام، لا شك على الاطلاق ان الامة نامت وطال نومها، ولا شك ان الامة مرضت وغاب مرضها، ولكن الامة بحول الله مع ما ذكرت لم تمت ولن تموت. بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فان ابناء الطائفة المنصورة في هذه الامة لا يخلو منها زمان ولا متاع. ان ابناء الطائفة المنصورة في هذه الامة لا يخلو منها زمان ولا مكان، بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم غادرون على الناس. أسأل الله أن يجعل هذا الشمع الكريم كله من أبناء هذه الطائفة المنصورة التي تعيش لدين الله وتتمنى أن تنصر بكل سبيل دين الله. فوالله والله ثم والله إنني لأعتقد الآن اعتقادا جازما أنه لو دعي الآن إلى الجهاد في سبيل الله تحت كتاب الله وشريعة رسول الله لرأت أمريكا العجب العجاب، ولعلم اليهود أن محمدا ما مات، ولعلم على الجهاد، حي على الجهاد. وترى الملايين المملينة من شباب هذه الأمة يخرج لنصرة دين الله جل وعلا. What up?

جاءت الى العمل بالحجاب. فقال لها رئيسها ما هذا؟ قالت لقد اسلمت. قال لا حرج لك ذلك، لكن اخلعي هذا الثوب. قالت لا. وردت المرأة بقول عجيب، اتمنى ان تستمع اليه كل متبرجة في بلادنا تنتسب الى الاسلام. قالت ان الله هو الذي امرني بالحجاب، ولا توجد سلطة على وجه الارض تملك ان تنزع عني هذا الحجاب الا بامره. كلمات عجيبة. قلت له اخي اود منك ان توجه ثلاث رسائل، الرسالة الاولى للامريكان، والرسالة الثانية للمسلمين في امريكا، والرسالة الثالثة للمسلمين في مصر. فقال اما رسالة الاولى للامريكان هي اننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد. انه فهم دقيق عميق، ولا عجب فلقد كان الرجل قسيسا. اننا نود ان يعلم هؤلاء اننا نجل عيسى ونؤمن بعيسى ونجل مريم عليه السلام وعلى عيسى ونبينا افضل الصلاة وازكى السلام. اننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد. قلت وجه رسالة للمسلمين في امريكا. قال اقول لهم اصبروا ولا تتعجلوا، فانه لا يتحقق شيء ابدا ابدا ابدا بدون الصبر. ترجمة حرفية لكلام الرجل. ثم قال اود ان اقول لهم ان اخطأ واحد منكم فلا ينبغي ان تفزعوا ولا ان تحزنوا، فلو لم نخطئ ما احتجنا الرب سبحانه وتعالى، فاننا نخطئ لنتوب الى الله عز وجل. قلت فوجه رسالة اخيرة للمسلمين في مصر سانقلها عن لسانك الى الالاف المؤلفة من المسلمين. فقال قل لهم ان باعدت بيننا وبينكم الاف الاميال فان رحمة الله قد وسعت كل شيء واننا نحبكم في الله. هذا نموذج ايها الشباب. لقد بلغ عدد المساجد في قلعة الكفر الى ما يقرب من 2000 مسجد. في ولاية نيويورك فقط 175 مركز ومسجد اسلامي في ولاية واحدة فقط. حتى في هذه البلاد يخرج الاسلام. الم يقل ربنا ليظهره على الدين كله؟ ان الاسلام هو دين الفطرة. وان الاسلام قادم لا محالة. مهما وضعت في طرقه العقبات والسدود والعراقيل ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون. انه وعد الله جل وعلا. في فرنسا يا شباب اخر الاحصائيات تقول بان عدد المسلمين في فرنسا يزيد على 5 مليون مسلم. في بريطانيا المجرمة الاخرى عدد المسلمين في بريطانيا الان يزيد على 2 مليون مسلم، وفي كل سنة يدخل الاسلام من البريطانيين ما يزيد على 2000 مسلم من اصل بريطاني. ارقام تبشر بخير. فالاسلام دين الفطرة كما ذكرت. وهؤلاء ان سمعوا عن الاسلام وعرفوا صورته الحقيقية جاء كل هؤلاء مسرعين الى دين الفطرة، فانهم يعيشون حالة قلق رهيبة. ومن سافر الى بلاد الشرق والغرب ووقف على حجم عيادات الطب النفسي عرف حجم هذا الخطر. فانهم كما ذكرت قبل ذلك قد اعطوا البدن كل ما يشتهيه، وبقيت الروح في اعماق ابدانهم تصرخ تبحث عن دوائها وغذائها، ولا يعلم دواء وغذاء الروح الا الله. قال جل في علاه ويسألونك